فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أثناء الطواف أحدث في الشوط الرابع فأتم طوافه ثم سعى ثم توضأ وطاف الثلاثة الأشواط التي كان فيها حدث، فهل فعله صحيح؟ لا، فعله ما هو صحيح، لازم يعيد الطواف كاملا ويعيد السعي بعده. نعم.